وهذا سائل يقول يقع من بعض الإخوان بعض المزاح، ومنه أن يتمسح بأخيه ويتبرك به، لكن هذا من باب المزاح مع اعتقاد الجازم بأن هذا الشخص لن يضره ولن ينفعه، فهل هذا يقع عليه مثال الشرك في التبرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كيف يتمسح؟ يتمسح يعني يمسح، يعني كان يطلب البركة ما دام يتبرك، قلت يتبرك. إذا كان يعتقد أن البركة من الله ولكن هذا فيه بركة، هذا السبب وهو ليس شخص مبارك، فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا كان شخص مبارك في خير بنفع الإسلام والمسلمين، عالم ينفع الناس، أو مثلا محسن يتصدق وينفع الناس، ينفق أمواله في المساجد الخيرية، فقال أنت رجل مبارك، أنت فيك بركة، أو هذا من بركاتك، لا بأس. أما شخص ما ليس له نفس ولا شيء ثم يتمسح به ويتبرك ويقول هذا أنا أطلب البركة، إن كان أعتقد أنه سبب هذا شرك، وإن كان أعتقد أن ذاته في بركة هذا شرك أكبر، لكن ما أظن هذا يعتقد هذا مسلم. نعم، كما سبق باب المزاح، ومن باب المزاح مزاح مزاح، لكن إذا كان ممنوع عقيدة فلا يضر، يعني يمزح يمزح يمزح مزح، أما إذا كان لا فلا يتبرك يطلب البركة على حسب الاعتقاد، على حسب إذا كان له اعتقاد كالتفصيل السابق، إذا اعتقد أن في بركة كالتفصيل السابق، أما إذا كان مسح بدون اعتقاد على حسب الاعتقاد. يعني قد يمسح الإنسان يمسح مثلا هذا الشيء مثلا إذا كان ما هو اعتقاد، قد يمسح مثلا لغرض، مثلا يمسح مثلا كذا أو ليديه أو ليزيل شيء أو ليزيل شيئا عليه، يعني ما عنده نية، المهم النية مش مقصود من هذا المسح، كان مزح بس من دون نية، ما قصد التبرك ولا شيء أحد. أما إذا قصد يتبرك بس هذا على حسب التفصيل السابق. نعم.